طيب اخر حاجه، الحاجه الرابعه بقى، الهزار النموذج، فكره ان انت قدوه، انك انت تتصرف بشكل معين علشان السلوك اللي انت عايزه يوصل للطلبه انت بتتصرف بيه، مش بتعمل عكسه يعني. فكره ان انت لو انت تحت ضغط فما تنرفزش وما عملش، وفي الاخر اقول له هو انت بتتنرفز ليه؟ فمهم قوي ان انا اكون عندي نهج ايجابي، وفكرة اتخاذ خطوات لحل المشكلات، انا بعلم الطلبة بتوعي كل الحاجات ديت. برضو الجزء ده بسيط، التمرين بقى ده مهم جدا برضو لطيف. انا بدي المدرس او المعلم ورقتين، الورقة الاولى بقول له قول لي سمة ايجابية انت نفسك الطلبة بتوعك ياخدوها منك، والورقة التانية سمة انت مش عايز الطلبة بتوعك ياخدوها. هتلاقي بقى ناس كتير، ده اللي حابب يشارك يشارك، عشان في ناس ممكن تبقى مش عايزة تشارك بده يعني. فهتلاقي بقى ناس تقولك انا عصبي، ما اتمناش الناس تاخد معايا العصبية بتاعتي. ففي بعض السمات هم هيعترفوا بيها يعني، ان يعني عارفين فكرة ان انت بتحاول تطلع الحاجات اللي انت بتقوله انت قدوة، فبيقول لك طب انا عصبي، فتحاول تتخلص من عصبيتك ديت علشان الطلبة لما انت تبقى قدوة فما يبقوش عصبيين زيك. انت احنا بقى ما بنقولش ده بشكل مباشر، بس نخليهم هم اللي يطلعوا السمة اللي المفروض ان هم يتخلصوا منها يعني.